أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لو أنت مثلا معاك فلوس كتيرة وعايزة تنفقيها في سبيل الله، وتتألف الناس بمالك علشان يبقوا على صراط الله المستقيم، أكيد مهما كان معاك من فلوس مش هتكفي. لكن في حاجة في ديننا أعظم شأنا وأكثر ربحا، ومن غير ما تتكلفي إنفاق كل مالك. روى البزار وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ابتسامة منك جميلة، أدبك، سلوكياتك اللي بتظهر حسن أخلاقك، تقدري بيها تكسبي أكتر وتربحي أكتر في طريقك لربنا. أيوة، ديننا دين الأخلاق، ديننا أعظم الطاعات فيه حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال: البر حسن الخلق. أيوة، التميز الحقيقي بين المسلمين هو التميز في الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ركحان الموازين هيبقى يوم القيامة بحسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ديننا بيقول إن أعظم أسباب دخول الجنة هي حسن الخلق. فالحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. دين بيقول إن رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة هتبقى جايزة أكثر الناس تميزا في حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فتعالي يا أختاه نقولها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: اللهم كما أحسنت خلقنا فاللهم أحسن خلقنا. طب يا ترى إيه هي أبرز أخلاق الأخت الملتزمة؟ إيه هي أبرز الصفات اللي لازم تتحلى بيها الأخت المسلمة؟ في رأيي واعتقادي هما صفتان. الصفة الأولى الحياء، ودي اتكلمنا عليها في محاضرة أختاه أين أنت منه. والصفة الثانية التي سوف نتكلم عنها اليوم صفة الانكسار، صفة التواضع، صفة الخضوع والذل لله رب العالمين. عايز في البداية ناخد النية ونعرف مدى فضل الملتزم الذي من صفته والذي يتحلى بهذه الصفة العظيمة الجليلة. أول شيء عايزة تعرفي أنت ملتزمة التزام حقيقي ولا لا؟ عايزة تعرفي أنت بجد محققة لمعاني العبودية لله ولا لا؟ رقم واحد علامة التزامك في مدى انكسارك. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الذل والانكسار أحد أركان العبودية. العلماء لما قالوا العبودية قالوا الحب التام والذل التام على سبيل الإجلال والتعظيم لله رب العالمين. لما تحب ربنا قوي قوي ولما تخضعي لي وتنكسري لي وتذلي بين يدي على الوجه الذي يرضيه، يبقى أنت حققت معنى العبودية اللي اتخلقت من أجله. فعلامة دينك، علامة التزامك، صفتك يا أيتها المؤمنة الصالحة لابد أن تكون التواضع والذل والانكسار. قال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد أفضل ما يكتسي به العبد، يعني من الصفات ومن الأخلاق، التواضع والانكسار. أنت لما تبقي كده غلبانة، ضعيفة، متواضعة، ذليلة لله، منكسرة لله، تبقي بجد ملتزم التزام حقيقي، لأنك عارفة أنت إيه. أنت أمة لله رب العالمين، أنت امرأة، عزك في ذلك، قوتك في ضعفك، أنت مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام. قرأت إحدى الدراسات الحديثة أعدتها إحدى أساتذة علم النفس، طبيبة تدعى دكتورة ليزا كيرلي، ذكرت أن المرأة المترددة المستخدمة لكلمات تعني كلمات أخرى اللي ممكن تبقى بتتلجلك شوية وهي بتعبر عن المعاني اللي هي عايزة توصلها، والتي تتراجع عن آرائها في بعض الأحيان، هي أكثر إقناعا للرجل من تلك التي تظهر الثقة في نفسها. وهذه الدراسة قالت أن ضعف المرأة يجذب الرجل، وأن خجلها يضاعف جمالها ويضاعف تأثيرها عليه. هي دي الفطرة، المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام. أول نية علامة التزامك في مدى انكسارك. تاني نية، شوفي أخطر مشكلة إيمانية ممكن تكون مسببة ليكي قطع الطريق إلى الله، ممكن تكون مسببة الطبع على قلبك، مخلياك لغاية النهاردة بعيدة وشردة حيرانة، وتخليكي متذبذبة ومش عارفة سكتك صح. أعظم مشكلة إيمانية هي آفة الكبر. ربنا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة وإعراضك عن شرع رب العالمين يورثك ذرة الكبر الخطيرة، ولو دخلت ذرة الكبر في قلبك تعيش حيرانة في الأرض لا تهتدي إلى سبيل الله. سأصرف عن آياتي، حتى لو ربنا أقام عليك الحجة بدل المرة ألف وتشوفي نذر من نذر ربنا سبحانه وتعالى ما تأثرش في قلبك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. مهما أعدت من هنا للصبح أقولك يا أختاه بالله عليك الحقي نفسك، بادري قبل أن تغادري، الأيام دلوقتي معدودات، الحقي التزمي بجد، الحقي اعملي رصيد عند رب العالمين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد، السكة هي، والله السكة هي. ابعدي بقى عن قيل وقال، لا تلتفتي، ما تبصيش شمال ويمين، سكتك عارفاها، عارفة اللي يرضيه، عارفة ازاي تتقربي اليه. ليه متقلة نفسك؟ ليه رجلك تقيلة في الطريق؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي، وتبقى عارفة ان الكلام ده غلط وانك مطالبة بمعاني انت لغاية النهاردة مقصرة فيها، من معاني القرار في البيت، من معاني تحقيق الحياء بحق، من معنى الذل والانكسار اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الكبر أصله مظنة اللعنة. كان سفيان بن عيينة يقول، من كانت معصيته في شهوة فرجوا له التوبة. لو واحد بيقع في ذنوب الشهوات من النظر المحرم ومن الاختلاط المحرم ومن فرجوا له التوبة. فإن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصى مشتهيا فغفر الله له. أما إذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. النهاردة عندك المتكبرة بمستواها الاجتماعي، بمركز والدها، بمستواها المادي، باللي هي عايشة فيه، بسيارتها اللي هي آخر موديل، بأنها بنت مين في مصر. النهاردة في المتكبرة بجمالها، في اللي بتتباهى بلبسها اللي من أرقى بيوت الأزياء. إن الله جميل يحب الجمال، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، بس الكلام ده ما يبقاش في قلبي الخوف، إنه يبقى ليه تأثير في القلب ويورث الكبر، بطر الحق وغمط الناس. الكلام ده خطر قوي والله. وعشان ربنا يحفظك من الآفة دي لازم تتعلمي معايا النهاردة درس الانكسار والذل والتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. من أهل النار أخص صفاتهم إيه؟ الكبر والجبروت. وقالت الجنة، ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار، إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. يا أختاه، إذا أردت أن يحفظك الله من آفة الكبر الخطيرة فتعلمي اليوم كيف تذلين لله وكيف تخفضي الجناح للمؤمنين والمؤمنات. النية الثالثة، ألا تحب يا أختاه أن تكوني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عبد بن حميد في المنتخب من المسند وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري أنه قال، أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه. هيبقى واجب عمل علينا إن الدعاء ده يبقى على لساننا كتير، اللهم أحيني مسكينا، يا رب خليني غلبان فقير إليك، حتى ولو كانت الدنيا في إيدي بس أنا حاسس بذلي وخضوعي، حاسس أنا مين. اللهم أحيني مسكينا وأورثني السكينة والطمأنينة وراحة البال. شوفي المعنى، في من المسكنة والسكينة والسكن، كل ده في المادة دي، إن الواحد يبقى ساكن وفي سكن ومسكين وفي سكينة وطمأنينة. كل ده اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. خذوا بالكم من الوصايا دي لأنها مهمة جدا على الطريق. رقم واحد: أوصاني بحب المساكين وأن أدنو منهم. اثنين: أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمر الدنيا عشان الدنيا ما تخشش القلب. الواحد لما ينكسر ويشوف اللي أقل منه في المستوى الاجتماعي والمادي ويختلط بيه ويرى أثر نعمة ربنا عليه، يعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ممتن عليه بنعم فيستحي ويحب ربنا قوي. شوفي ربنا اصطفاكي بنعم قد إيه، وبعد كده تخلفي أمره، وبعد كده تبقي كسولة في الطريق، وبعد كده همتك تدنو إزاي. إنما لما تحس بالنعمة وتنظري إلى من هو أسفل منك ولا تنظري إلى من هي فوقك، تعرفي نعمة الله وإلا تزدري نعمة الله. رقم ثلاثة: وأن أصل رحمي وإن جفاني. لأن بعامل ربنا مش بعامل الخلق، حتى وإن كان هذا الإنسان أو تلك المرأة، حتى ولو كانت فلانة دي آذتني بشيء وهي من رحمي، أصل رحمي وإن جفاني. وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة، ما احنا في أشياء كده بتبقى وقود الإيمان، واحنا دايما نقول في بنزين لازم تحط منه في الطريق إلى الله. فأنت ضعيفة، لسه بنقول مخلوق ضعيف يرحم. القوة والحول من مين؟ ممن نستمدها؟ من الله. فبالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرئي من حولك وقوتك وتركني على ربك. وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. وأن أتكلم بمر الحق، أقول الحق ولو كان مر، ولو كان الناس هتقول أنت متشددة، أنت متطرفة، أنت محبكاها حبتين، ليه كده؟ وإن كنت هسمع ردود فعل سيئة ومرة على قلبي، لكن أتكلم بمر الحق. ستة: وألا تأخذني بالله لومة لائم، وأصدع بالحق وما خافش من حد. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. سبعة: وألا أسأل الناس شيئا. تبقي عزيزة مهما كان احتياجك، لا تسألي الناس شيئا. ألا تحبي أن تكوني على هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله المكرمين؟ الله سبحانه وتعالى قال في شأن نبي الله زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن صفة الخشوع هذه صفة لين القلب ورقته، وهي صفة الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. هذه صفات الأنبياء، هذه صفات المرسلين. ألا تحبي أن تحشري معهم وأن تكوني معهم؟ فمن أحب أحدا حشر معه وكان معه. المرء مع من أحب. ومن صفة الإنسان الذي يدعي المحبة أن يكون موافقا لمحبوبه. يعني لو أنت بجد تريدي أن تكوني هكذا في زمرة هؤلاء الصالحين، ينبغي أن تتحلي بصفاتهم. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النية الخامسة: مش عايزة قلبك يرق، مش عايزة قلبك يلين، مش عايزة تعالجي نفسك من قسوة القلب. وتطهري قلبك من أثر الذنوب والمعاصي، والله ده كله يحصل لو اتعلمت ازاي تخفضي جناحك للمؤمنات، تتعلمي ازاي تتواضعي، تتعلمي ازاي تذلي وتنكسري وتخشعي لله سبحانه وتعالى. كان ابن رجب الحنبلي في كتابه الذل والانكسار للعزيز الجبار يقول: إذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء. ويقول أن أصل الخشوع في الخضوع والانكسار وفي حرقة القلب. أيوة، تتعالجي من المشاكل دي كلها لو بجد صرتي هكذا منكسرة ذليلة خاضعة لله سبحانه وتعالى. النية الستة: مش عايزة ربنا يغفر لك ذنوبك ويعظم أجرك عنده سبحانه وتعالى. لما وصف الله جل وعلا صفة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عد منهم صفة الخشوع والخضوع هذه، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن إذا تحليت بهذه الصفة فأنت على رجاء المغفرة وأن يعظم رصيدك من الحسنات عند رب العالمين. النية السابعة: ادخلي على ربك من أعظم الأبواب. إذا كنت حاسة إن أبواب ربنا قدامك مقفولة فالجأي لباب الذل والانكسار، هتلاقيه الباب الأعظم وقليل من هم واقفون عليه. هتشوفي أثر الانكسار ده قد إيه حيورثك إن شاء الله محبة ربك. ابن القيم له كلام ماتع جدا في مدارج السالكين عن هذا المعنى. يقول إيه؟ يقول: فإن هذه الكسرة لما بتنكسري كده لله، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. الواحد كل ما ينكسر أكثر كل ما هو يحب ربنا أكثر. يقول ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. كل ما روح في سكة الصدقة ألاقي ناس ما شاء الله أحسن مني، أدخل في سكة التهجد وكثرة النوافل ألاقي ناس قد كده بتعمل أحسن مني، أقرأ قرآن أعمل أعمال بر وجدت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه، ده أقرب باب تدخلي بيه على ربنا، وإذا هو أوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. الله، المعنى جميل والجايزة عظيمة قوي. يعني الواحد لو انكسر قوي المسافات تبقى بسيطة، ويبقى انت خطيتي خطوات كبيرة في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. يدوبك تحطي رجلك على عتبة باب الذل والانكسار تجدي نفسك بين يدي الله رب العالمين. لذلك يقول ابن القيم: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وإحنا اتفقنا العبودية الذل التام والحب التام. يعني لو أنت دخلت على ربنا من سكة الذل والانكسار حيورثك المحبة، يبقى حققت الركنين، مقام العبودية الأعظم هو ده. النية الثامنة عايزة تتقربي لربنا بأعظم عبادة بعد أداء الفروض، عليك بالتواضع والذل والانكسار. في الحلية قالت أمنا عائشة: إنكم تدعون أفضل العبادة. أنت سايبة أعظم عبادة، أنت مش واخدة بالك، أنت داخلة من أبواب كتير وقاعدة تقولي طب نعمل دي طب نعمل دي طب نعمل دي، سايبة أعظم وأفضل عبادة. أفضل العبادة التواضع. يقول ابن القيم في المدارج: وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية. تمام؟ واتفقنا؟ يعني من سكة الحب والذل. ولا حجاب أغلظ من الدعوة. إن أنت تعيش الدور، إن أنت توهمي نفسك بالالتزام وأنت مش ملتزمة بالمعنى الحقيقي، إن أنت تظهري معاني التزام مش في قلبك. ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد. قطعي نفسك في العبادة وانت مليانة الأفات دي وانت معجبة بنفسك، إعجاب كل ذي رأي برأيه ومعجبة بأعمالك، معجبة بنفسك وحاسة ان انت ليكي مزية تختلف عن الناس، ما ينفعش. ولو عملت الأعمال الفذة الكبيرة لا ينفع مع الإعجاب والكبر، ذرة الكبر زي ما قلتلك تدخل قلبك تضيع عملك واجتهادك. يقول: ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة. عارفة لو انت ذليلة ومنكسرة وأعمالك على قدك لا يضر. ابن القيم راح معقب على كلام هذا الرجل فقال: يعني بعد فعل الفرائض ما يضرش. لو انت بتقومي بالفرائض الأساسية بواجباتك الأساسية من صلوات ومن دعوة إلى الله ومن بر ومن ومن الواجبات بتقومي بيها، وبعد كده تيجي نبص في النوافل بتاعتك نلاقيها يعني على قدك، لكن ربنا من عليكي بهذا النعيم بإنك تكوني منكسرة بمعنى كلمة الانكسار ومفتقرة إلى الله على الوجه الذي يرضيه، يبقى أنت حصلتي أعظم رصيد وأعظم نعمة، وحصلتي باب الله الأعظم، باب الذل والانكسار. تسعني عايزة تطيري ربنا، والله تطيري، والله ابن القيم مسميها كده، مسمي الطريق اللي الواحد يسلكه من جهة الذل والانكسار، بيقول كانوا يسمونه هكذا، بيسموه طريق الطير. شوف الكلام، لو انت عايزة تطير ربنا، عايزة تبقي من السابقات بالخيرات، عايزة تجري في الطريق لربنا، عليك بالذل والانكسار. يقول: إن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق. الباب ده ما بيتفتحش إلا لدول المنكسرين دول. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة، لو دخلتي من سكة الذكر، لو دخلتي من سكة الصدقة، لو دخلتي من سكة كذا وكذا من أبواب الطاعات، هتفتح لك شيء من معاني المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذنب، بحيث يشاهدها دايما انت حاسة كده، يشاهدها ضيعة، يشاهدها بعين التفريط والعجز والذنب والخطيئة، بيقول اللي يتفتح له من السكة دي بالإحساس ده نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، مش أي حد يوصل للمرحلة دي ويوصل للمقام ده، هم في واد وهو في واد. وهي تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعاف. ممكن يبقى غلبان نايم وهو لم أطع نفسه في قيام ليل ولا في صيام نهار ولا والتاني قاعد بيسعى بس ما في قلبه من الذل والانكسار مخليه فوق، يسبق النائم فيها على فراشه السعاه، فيصبح وقد قطع الطريق وسبق الركب بينما هو يحدثك، وإذا به قد سبق الطرف. تبقى أختك دي المنكسرة الذليلة لله سبحانه وتعالى تبقى جنبك، وفي مرحلة من المراحل انت ماشية جنبيها وماشيين في الطريق، مرة واحدة تبص تلاقيها مش شايفاها، كأنها ماشية على الصراط كده، في لمح البصر بقت في الجنة. وفات السعاه ما فاتهم، قال والله المستعان خير الغافرين. النية العشر، عايز ربنا يحفظك من الفتن، عايز ربنا يحفظك من الانتكاس، عايز ربنا يحفظك من الفطور، من أثار رواسب الجاهلية، كل ده يحصل لو بقيتي في معية ربنا. تمام. في الحلية قال عمران القصير، قال موسى عليه السلام يا ربي أين أبغيك؟ ألاقيك فين يا رب؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعة ولولا ذلك لتهدموا. يعني هم قريبين قوي قوي قوي من ربنا والقلوب ما تستحملش القرب ده. أنا عند المنكسرة قلوبهم. وفي الحلية أيضا هذا الأثر الإسرائيلي الذي يستأنس به على قانون الإسرائيليات كما ذكرنا في غير هذا الموضع، قال وهب بن منبه قال داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلهي أين أجدك إذا طلبتك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي. عشان كده قالوا إنه في الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، قالوا إنه في حالة المريض بالذات قال أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، عشان المريض منكسر القلب. عشان كده شرعت لنا عيادة المرضى عشان نروح ونقعد كمان عند رأسه وندعو له ونرقيه ونستحث على حسن الظن بالله ونرضي قلبه عن ربنا سبحانه وتعالى، كل المعاني دي لوجدتني عنده. 11، عايزة تتنزل عليكي رحمات ربنا وتعيشي زي ما ابن القيم بيقول والعبد بين لطفه وعطفه، ما بين لطف ربنا وما بين عطف ربنا، عايزة تحس بالمعنى الجميل ده، يا أختاه انكسري لله، تواضعي في تعاملك مع الناس أكثر. قال ابن الجوزي تضاعف ما استطعت، كل ما تزيد الجرعة دي عندك تضاعف ما استطعت، تكلفي الانكسار والذل، فإن اللطف مع الضعف أكثر. لما تبقي أكثر انكسار يبقى لطف ربك بيكي ورحمته عليكي أكثر. أخيرا، يبقى كده خدنا 12 نية. ما تحبيش إنك تبقي عالية القدر، إن ربنا يعزك ويرفع قدرك، مش عايزة توصلي للمرحلة دي. ربنا يعزك ويرفع قدرك في الناس، أختاه انكسري لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. طب جميل، يبقى أكيد بعد ما سمعت الاثناشر نية دول انت عايزة الجوائز العظيمة دي، لكن المشكلة ان عندنا مفاهيم مش صح في الموضوع ده. يعني يمكن لما اقول لك انكسري لله يا اختاه الكل دلوقتي هيقول لي ماشي، لكن في التطبيق بيحصل حاجات مش صح. لو انت منكسره لله وذليله الى الله يبقى هتقهري هواكي اللي في غير طاعه الله، يبقى مش هتجدي في صدرك اعتراض على اي قدر من اقدار ربنا عليكي، يبقى مش هتجادلي في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يبقى لما تتعلمي هتزيدي قرب وخشوع مش جدل ومراء ورؤية نفس، يبقى لما ربنا هيصطفيكي بطاعات هتزيدي خشوع وافتقار وهتستشعري المنة والفضل اللي انت متأكدة انك ما تستحقهوش. لما ربنا هيمن عليكي بباب خير وطاعة هتحسي بحقارة نفسك وهتحسي مش انت اللي تتحملي المسؤولية دي، فهتنكسري اكثر لله وهتعرفي انك بالله، يعني ربنا لو أراد هتبقي من غير كده أنت ما تسويش. المعاني دي هيبقى في خضوع لله أكثر، امتثال لجميع أوامر ربنا واجتناب نواهيه. دمعتك هتبقى على طول من خشيته سبحانه وتعالى، إيديكي مرفوعة للسماء تضرعا، هتبقي دايما على المعنى ده ترجين رضاه وتخافين غضبه، دايما هتبقي فاكرة ذنوبك وذنبك بيكسرك. لما تذكر الله في خلوة تفيض عيناك وتطيل السجود بين يدي ربك، هتلح في الدعاء. هو ده معنى الانكسار لله. لكن كونك تفهم الانكسار بأنه لحظات بتبكي فيها أحيانا أو تخشعي فيها أحيانا، يا أختاه عايز هنا أقول حاجة مهمة قوي، نفرق ما بين انكسار المؤمنين وانكسار المنافقين. إيه ده؟ هو المنافقين بينكسروا؟ ابن القيم في كتاب الروح بيفرق ما بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، فيقول إن خشوع الإيمان هو خشوع القلب. بيحصل لك إيه بقى؟ قلبك خاشع معظم لله، عندك إجلال وهيبة وتوقير وحياء لله، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة. إيه الأسباب؟ الوجل، الحب، الحياء، شهود نعم ربنا عليك، إحساسك بجنيتك في حق ربنا، فيخشع القلب ويتبعه خشوع الجوارح. ده خشوع المؤمنين. إنما المنافقين فيبدو على الجوارح تصنعا، تبقى ظاهر على الوحدة إنها بتبكي وإنها منكسرة وإنها، لكن تكلفا وتصنعا. أما القلب فغير خاشع. كان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. الخاشع لله، ابن القيم بيقول عبد قد خمدت نيران شهواته، يبقى تخلص من شهوات نفسه، الدنيا طلعت من قلبه، وسكن دخانها عن صدره، طهر قلبه من الشهوات، شال من قلبه الحاجات اللي بتقطع بينه وبين ربنا، شال الرواسب بتاعت الجاهلية، طهر قلبه فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس. ماتت بإيه؟ بالخوف من ربنا، بتوقير ربنا، وخمدت الجوارح. فتجدين صاحبة التواضع والانكسار مطمئنة ساكنة. هو ده المعنى المخبتة. يعني إيه كلمة المخبتة؟ الإخبات ده معناه في اللغة الخبت من الأرض مطمئنة فاستنقع فيه الماء، المنخفض، فلما تنزل المية المية تستقر فيها. فكذلك القلب المخبت خشع واطمأن، فلما تنزل أنوار الهداية تستقر فيه. قال إيه بقى؟ اسمع كلام الذهب ده عشان هناخد منه واجبات عملية مهمة. بيقول وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا وذلا وانكسارا، بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. سجود قلب، مش مهم سجود الجوارح بس، القلب ساجد، القلب خاشع، القلب منكسر. فتحسي دايما بالإحساس ده جواكي، في حاجة كده مكسورة. فعشان كده عارفة لما تقولي أذكار كتير كتير كتير، عارفة لما تستغفري كتير كتير، عارفة لما تلاقي نفسك عملتي أعمال كبيرة قوي، فتبقى ليها أثر كده، تحسي كأن شيء اتشال من عن صدرك. هو ده اللي احنا عايزين نوصله. قال أما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره. يبقى الواحد مهما نزلت عليه فيوضات الرحمة مفيش فايدة، لما يتهز برضه يتهز، وهو القسوة دي في القلب والحجر ده جاثم على القلب، عشان كده لا يستقر فيه الإيمان. أما التماوت والدعاء بقى الخشوع الظاهري والكلام ده، أما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراء، فالنفس في الباطن شابة طرية ذات شهوات. النفس من جوه قاعدة عايزة دنيا، عايزة يبقى عندك بيت شكله كده، عايزة تركبي كده، عايزة يبقى معاكي فلوس، عايزة يبقى معاكي مال أكتر من اللي معاكي دلوقتي، وتتعالي وتبقي أحسن من فلانة صاحبتك، وتتجوزي فلان أحسن من علانية اللي اتجوزت كذا. عايزة عايزة عايزة عايزة الناس تقول عليكي هكذا. القلب مليان شهوات. فبيقول ابن القيم عامل بالظبط كده زي حية أو أسد رابض مستني الفريسة، فتيجي تنزل أنوار الهداية تذهب في طريق آخر ولا تستقر في القلب. فهمنا؟ خدنا أول حاجة النيات، تاني حاجة عايزين نفهم يعني إيه انكسار وذل لله، وعايزين نعرف يعني إيه خفض الجناح للمسلمات. فهمنا يعني إيه انكسار لله ومظاهر الانكسار ده لله. طب التواضع للناس، هتلاقي خلل كبير جدا في واقع الأخوات في فهم معنى التواضع ده. هنعمل ضرب لأمثلة واقعية وهنختص حاجتين، أول حاجة التواضع للزوج، وتاني حاجة التواضع للوالدين، علشان نتعلم إزاي نتواضع للناس. عايزين نصحح مفاهيم كتيرة مختلطة عليكي. يعني احنا عملنا استبيان وسألناكم بعض الأسئلة علشان نصحح المفاهيم. في ناس قالت أنا بحس إنه سهل إن أنا أنكسر لأمي ووالدي، لكن الزوج لا، ده يبقى نائر ونقير. إزاي يعني أعديله مرة في التانية؟ ممكن في العصبية أرد عليه هو حاسبني جارية؟ طبعا الموضوع ما ينفعش كده خالص. تعالي نسأل السؤال وتعالي نشوف إجابات الناس وناخد منها الوصفة الصحيحة عشان نتعلم المعنى ده، عشان يبقى طلعنا بواجبات عملية ونصحح عملي المفاهيم الخاطئة عندنا. احنا سألنا السؤال، هل مفهوم ان المرأة لا تظهر ضعفها حتى ما يتفرعنش عليها زوجها، المفهوم ده صح ولا غلط؟ ناس قالت ده طبع، لو موجود موجود ولو مش موجود يبقى صعب تغييره. هي كده يعني، هي متعلمة أو متنشأة في بيت، أو هي طبيعة شخصيتها إنها ما بتسكتش، واللي هيقول لها كلمة هترد عليه عشرة، ولو فتح بقه والكلام ده ده طبع. في بنت بقى طالعة من الأول خالص منكسرة وغلبانة، هي بقى وشأنها. فلو موجود يبقى ماشي، لو مش موجود يبقى صعب قوي قوي تغييره. أنا أقولك يلي بتقولي كده، آه طبعا التعامل مع الشخصيات بيختلف، لكن مش معنى كده إنك ما تقدريش تغيري من نفسك. التغيير يبدأ دائما من حاجتين، من التصديق القلبي والقناعة العقلية. طب وانت التزمت ازاي؟ ما هو احنا طلعنا في بيوت مش ملتزمة، مش فاهمين معاني الدين صح، اتغيرتي وآثرتي الحجاب الشرعي ورفقة الصالحات، وآثرتي المصحف على الأغاني، وآثرتي طريق الالتزام على طريق الشهوات. ليه؟ بيحصل حاجتين، تصديق قلبي وقناعة عقلية. ده اللي بيحصل لما الإيمان يباشر القلوب. فلو آمنتي بأن ليكي رب هو القائل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بص المعنى، أنا دايما بقوله أصل أنت مش فهماه. ربنا يقول فإن أطعنكم، بيكلم الرجالة، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لك رب هو اللي حينتقم لك لو ظلمتي. بيقول إن الله كان عليه، هو مش جوزك بيتعالى عليك، مش جوزك بيتكبر عليك، مش زوجك بيظهر جبروته عشان أنت الضعيفة وهو القوي، لا لا لا لا، ليك رب هو سبحانه وتعالى الذي سيكون وليك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مين بقى اللي هيتعرض له؟ الله اللي هو وصفه العلي الكبير اللي ما فيش أعلى منه وما فيش أكبر منه. فلو تكبر ولو تعالى يبقى حكمه عند ربنا، ده انا كنت بقول الآية دي ترعب اي راجل. لا يا عم ما نبقاش كده، ما نتعرضش للمشاكل دي. يبقى عندك يقين بالمعنى ده، مش المعنى بقى اصلا انا ضعيفة وانا هاخد فوق دماغي طالما انا همشي بقى بالسكة دي، ولو انكسرت وعملت يبقى هو هيتفرعن علي. البعض اكد ان المعنى طبعا صح، بتقول انا لو تواضعت هيتسلط علي وحينسف شخصيتي وحيحولني لجري عنده يستمتع بيها، ولا حوار ولا مناقشة، وده طبعا هيفقدني إنسانيتي وآدميتي. ناس قالت أنا بصراحة مش قادرة أطبق موضوع كوني له أما يكن لك عبدا، لازم يبقى فيه مناقشة وبرضو القوامة ليه. أنا أقولك طبعا لازم تبقى فيه شورى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أمهات المؤمنين، ولما أشارت عليه أم سلمة في قصة الحديبية بحسن المشورة أخذ بقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جراء قولها السديد خير المسلمين كبير. يبقى في شورى مع احترام مبدأ القوامة، يبقى طبعا لازم الراجل يقدر المعاني دي، لكن ثقي إن انكسارك لن يعود عليك إلا بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المؤمنات من أهل الجنة كما روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت أهو. يعني علشان المعنى ما يتصرفش إلى نفسك غلط، النبي بيقول أنت لو اتظلمتي فقلت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا ما نمشي لغاية ما ترضى على إنه هو اللي غلطان، يبقى أنت حصلتي إيه؟ حصلت الجنة. النساءكم من أهل الجنة، طب تدخل الجنة من السكة دي بكلمة طيبة تقوليها وفيها مجاهدة لنفسك، لكن بس لو يقين عندك بصدق خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي القصة. فهمت المعنى؟ في ناس قالت إنها شايفة إن قوة المرأة في ضعفها، بس مش قادرة تنفذ المعنى ده، فبتقول أنا بجاهد نفسي. وأنا أقول لها ربنا يكرمك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيوة، وهو إحنا مش هنتغير من غير مجاهدة لأنفسنا. أيوة، لو أنت حطيت المعنى قدامك وبدأت تصححي الموضوع مرة ورا مرة يبقى هتتعلمي الخلق العظيم ده. ناس قالت أنا من النساء اللي بتشوف الرجال ليهم هيبة في البيت فما ينفعش يترد عليه حتى لو غلطان، فالراجل ليه وضع كبير في البيت. ودي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها، لأنها بتعامل ربها بزوجها. هي مش مسألة انتصار للرجال ولا انتصار، احنا بنتكلم في انت واقف في صف الرجالة علينا ولا انت واقف في صف النساء على الرجال، ايه الكلام؟ احنا في الأول وفي الآخر مش بنتعامل بالمقاييس بتاعة البشر دي، احنا بنعامل رب. فاللي عارفة ان ربنا أمرها بطاعة زوجها وعظم ذلك، عارفة يعني ايه راجل وعارفة يعني ايه امرأة، اللي سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. اللي فهم المعاني العظيمة دي وبتتعامل مع ربنا هي دي اللي هترزق الذل والانكسار وتفوز بالجوائز اللي احنا اتكلمنا عليها في أول الدرس. ناس قالت أنا مقتنعة جدا بحديث ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني الست تبقى عارفة تجيب الرجل إزاي، تعرف إزاي يعمل اللي هي عايزاه يعني في طاعة الله من غير ما تكون ند ليه. وأنا أقول هي دي الأخت الذكية. لو أخت بتعمل الكلام ده وبتستخدم مهارتها دي علشان زوجها يلتزم، بتسعى في رضا ربنا ولا تتعامل من مبدأ المرأة ند للرجل، هي دي الأخت الذكية اللي تعرف إزاي تاخد زوجها على الطريق بدل ما تقعد تعامله وتتكلم معاه معاملة راجل. هو بيتجوز امرأة مش بيتزوج رجل. في ناس قالت عن تجربتها، بتقول أنا جربت أكون ضعيفة ولو مش موافقة على حاجة لقيت إنها بتجيب نتيجة، يعني لما أنا أبقى منكسر أكتر بلاقي إن الموضوع بيجيب نتيجة أفضل مليون مرة لما أعامله معاملة الند، ده بيجيب نتيجة عكسية دايما. فمعروف ان قوة المرأة في ضعفها، فلما بتاخد دور الراجل في البيت الموضوع بيقلب عليها. اخت تانية قالت اجد في نفسي اني ان شاء الله معظم الوقت احاول اتعامل بانكسار، واكيد مش كل الوقت هيبقى صدري سليم، ساعات الوحدة بتشعر بضيق، لكن بتذكر وبستشعر هدفي الأسمى اللي هو رضا ربنا وطلب الجنة، فده بيخليني أستحمل. صح كده. تعالي بقى نقول في نقاط إزاي نصحح موضوع التواضع والطاعة للزوج. أول حاجة عاملي ربنا، طالما أهم حاجة عندك إنك تبقي مطيعة لله وطالما هدفك رضا ربنا، ثقي إن ربنا لن يخذلك. طب لو اتظلمتي، قلنا ربنا هو المنتقم، هو حسبك وهو نعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، حديث في المستدرك وصححه الألباني. يعني لو جنى عليك هو هيتعاقب وهيعجل ليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يبقى أول حاجة عامل ربنا. تاني حاجة احتسبي فضل الانكسار والتواضع اللي احنا قلنا عليه ده، وفي نفس الوقت فضل طاعة الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وصححه الألباني قال للمرأة لما سألها عن حق زوجها عليها وكيف تصنع مع زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت له، أنت أخبارك إيه معاه، فإنه جنتك ونارك، يا إما سبب دخولك الجنة يا إما سبب والعياذ بالله وقوعك في النار. تالت حاجة جهدي نفسك في تغيير الأمور دي، فكلما كنت أكثر انكسارا كلما زادت قوتك. اوعي تبقي سوداوية، اوعي تشيلي، اوعي تغلف نفسك. يا أختاه افتكري إلا من أتى الله بقلب سليم. انت هتقعدي بقى تقول ده بص عمل فيا، ده بص كذا، وتكلمي والدتك وتكلمي صاحبتك وتنشري المشاكل وتعملي وتسوي وتكبري الامور وتبقي مش قادره، وبعد كده تقولي انا عندي حاله فطور واحوالي الايمانيه ضايعه واوراضي اتعملت. ليه ده كله؟ كان مين كل ده؟ علشان خاطر عبد من عباد الله في الاول وفي الاخر هو ايه؟ علشان خاطر الدنيا كلها تتوقف عليه؟ لا، اوعي تشيلي. انت بتعاملي رب، وأقولها لك للمرة الألف، أنت مش بتعاملي مخلوق، أنت بتعاملي الخالق اللي أمرك أنك تطيعي هذا بس. فلا تكوني سوداوية ولا تكوني ممن يتحملون هذه الأمور. رابع حاجة بعد المجاهدة اصرفي عنك وسوس الشياطين. أنا كل ما تجيلي مشكلة ما بين أخ وأخت ومشاكل بتنتهي بطلاق ومشاكل ربنا بييسر الأمور وبتمشي، دايما أبص ألاقي الحتة دي. قبل كده أحدى الأخوات قلت لها تعالي أنت على نفسك ومشيها، زوجك مش محتاج منك غير نص كلمة، أنا عارف زوجك أكتر منك، كلميه بس قولي له كلمتين حلوين. قالت لا، هو شمعنا يعني؟ اشمعنا انا اللي ابتدي واشمعنا اللي هو كذا، هو غصب عنه هو اللي يرد، انا مش خلطتش، انا ما عملتش. قلت لها لين الموضوع ومشي الحكاية، الأمور هتمشي بالطريقة دي، وبعد كده صدقيني حقك هتاخديه، ولو ما عرفتيش تاخديه انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هيجيبهولك، ولو احنا ما عرفناش نجيبه ليكي ربنا سبحانه وتعالى لن يتركك هكذا. ولا سمعت الكلام وأعرضت ولا كأني عملت حاجة ولا قلت حاجة، وانتهت المسألة بطلاق. وجت تعيط بعد كده وتقول يا ريتني كنت سمعت بنصيحتي. طب ليه؟ ما هو من الأول اصرفي عنك وسوس الشياطين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تخلص كل المشاكل بالكلمتين دول لو بقى عندك يقين بيهم. تقولي أيوة ده نزغ الشيطان، هو الشيطان عايزني إيه في الآخر؟ عايزنا نتطلق، فيلبس الشيطان التاج علشان خاطر بقى يفرقون به بين المرء وزوجه، فالدنيا تبقى بالنسبة لي متشقلبة. وانت عارفة كويس قوي قصص واقعية قد إيه لأخوات طلقوا، فكم من جراء الطلاق ده انه انتكسوا وضاعوا، وما كانش انتكاس ظاهري يعني لسه غايه النهارده لسه لابسه الحجاب ولسه كذا، لكن في انكسار معنوي وانكسرت الاخت. وانا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاملها كده وبيعامل الاخ كده انه بيكسروا لله. ياما الواحد شاف حاجات ودايما ابص الاقي المشكله الكبيره ايه؟ كبر. هو لا أخذته العزة بالاسم وهي كذلك، ومحدش عايز يلين ومحدش عايز يخضع ومحدش عايز يمشي، فخلاص الاتنين واقفين لبعض كده. أبص أقول لهم هما الاتنين والله ربنا سبحانه وتعالى حيربيكم لأنه اسمه رب، رب بيربي، فحيربيكم أنتوا الاتنين إزاي؟ أصل أنت لو لقيت ربنا بذرة الكبر دي بالعزة بالاسم دي ما ينفعش، هتتحرم عليك الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من خردلة من كبر، يعني لو دخلت قلبك هتبقى مصيبة، فأنت ما ينفعش. فيكون من رحمة ربنا بيكي أنه يكسرك بده، زي ما ربنا بيكسر عباد بذنوب. الواحد منتفق وحاسب نفسه شيخ الإسلام، وانت حاسبة نفسك ان انت ما شاء الله عليك لا قوة الا بالله، تلاقي نفسك عملتي ذنب ما كنتش تتصوري ابدا ان انت تعمليه، انت فلانة تعملي كده عشان تتكسري لله. فهمتي؟ فاصرفي عنك وساوس الشياطين، استعيذ بالله. ما تقعديش بقى هتقولي الكلام بتاع الناس اللي حواليكي والناس اللي مش عارفين دينهم صح، انا كده هيركبني، انا كده هيخليني جارية، بلاش الوساوس دي، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وامشي في طريق رب العالمين بعيد عن همزات الشياطين. خامس حاجة، كوني ذكية. اللطف والانكسار طريق العز والانتصار. انت بذكائك، الاخت اللي بتقول انا اعرف اجيبه ازاي باسلوب حلو وكلمة طيبة وكذا، هي دي الصح، هي دي اللي فاهمة الموضوع صح. سادس حاجة، عليك بالدعاء ان ربنا يعينك على حسن معاشرة زوجك وحسن طاعته، لان المسألة جهاد. اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئتي، سهلة كده حسبها يعني الموضوع بالبساطة دي؟ اكيد في جهاد، اكيد هي دي الطاعة العظمى بالنسبة لكل اخت مسلمة، ازاي تطيع ربنا سبحانه وتعالى باطاعتها لزوجها. طيب ممكن تعملي ايه عملي النهاردة علشان موضوع الزوج وطاعة الزوج ده ينضبط؟ احنا خدنا دلوقتي ازاي نوصل لمرحلة ان احنا ننكسر لله سبحانه وتعالى ونعمل موضوع التواضع للزوج ده. طب اقول لي كلام عملي، اعمل كذا كذا كذا كذا، اقول لك حاجات عملية. اول حاجة، كوني اغنى الناس. يعني ايه كوني اغنى الناس؟ روى الترمذي وحسنه الالباني قال صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أيوة، عيش السعادة، عيش السعادة بالرضا. ما تعرفش تقولي بقى زوج الأخت فلانة ما شاء الله والأخ مش عارف إيه، أنا كنت استنيت شوية كنت خدت لي طالب علم أحسن من فلان ده، ولا كنت خدت لي مش عارف إيه، أنا اللي يلا بقى قدر ربنا، قدر الله وما شاء فعل. بلاش، كوني راضية تعيشي سعيدة. أخت قالت في الاستبيان بحس إن أنا منكسرة لما بحس اني راضيه بقضاء ربنا خيره وشره. تقول اكتر لحظه بشعر فيها بالانكسار لما اي حاجه تيجي فاقول الحمد لله. ايوه كده، ارضي بما قسمه الله لك، ما حدش واخد كل حاجه. اعملي المعنى ده، خليه قدام عينيكي دايما، تقولي ايه الحمد لله مهما كانت الامور، الحمد لله. او كلام عملي اهو، وعايزك تتلذذي. تاني حاجه، بانك بتكسري نفسك لربنا لما تستقبلي زوجك وتقبلي ايده. لا لا لا لا، ايه ليه يعني كان هو مين؟ لا لا لا لا، ليه؟ بالعكس، بلطف وحنو وحب، المعاني دي تبقى جميله جدا. ولو انت بتعملي الاعمال دي، اللي اعرفه ان لما يكون مين يعني الراجل بينكسر لما يشوف حاجه زي كده، بالعكس هيتودد ليكي اكتر. الا بقى اذا كنت انت متجوزه فرعون، فانا ماليش دعوه والله، انا ده حاجه تانيه. انما الغالب طبعا لما يبص يلاقي كده ده يكسر قلب اي راجل، مهما كان شايل منك ما شاء الله عليكي دمثه الخلق ومنكسره حتى وانت فلانه وحتى لو كذا، بس بص بتتعامل ازاي. هو كده انت بتعاملي رب تاني، اقول مش بتعاملي مخلوق. لما تبصي تلاقيه غضبان وانت زعلانه منه ومقصر في حقك، وانت ما تقصريش في حقه، برضه قعدتي له الطعام اللي هو بيحبه، وبرضه حاجته الاساسيه موجوده، وتعامليه كانه ما عملش اي حاجه. تعالي على نفسك، مش عشان حاجه، ما تقول له هو كده انت جاي تقول لي انا، بقول له والله من غير حاجه بقول له، بس انا لازم من الاول خالص نصحح الامور. تعالي على نفسك لله، خلي شعارك وقت الخناقات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما عملنا محاضرة حتى ترضى حق الزوج، الأخوات ردهم بعض الردود اللي وصلتني عن طريق أهلي، هو الشيخ بيتكلم كلام ممتاز، وطبعا دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو كلام جميل جدا جدا جدا، بس أنا أسفة ما أقدرش أعمل منه أي حاجة. ليه يعني؟ النبي يقول لك كذا، يعني أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ما نحن إلا نقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي يقول لك يا فلانة بنت فلان يقول لك اعملي كده، هتقولي لا معلش بقى اصل الكلام ده كان ينفع عهد النبي؟ احنا هنهزر؟ امال الملتزمه يعني ايه؟ امال الممتثله لامر الله يعني ايه؟ صعب يا شيخ، انت بتتكلم في ايه؟ احنا ما تعودناش على المعاني دي، ما تربيناش على الكلام ده خالص. امال هنتربى عليه امتى؟ والدرس ده احنا عاملينه ليه؟ مش عشان انا وانت نتربى التربيه الايمانيه الحق، مش عشان تتربي صح، عشان تلقي الله بقلب سليم، وعلشان هي دي صفات الملتزمة، عشان ما يبقاش التزامك التزام أجوف والتزام أي كلام مظهر وخلاص. عشان كده أنا بقول كلام عملي هو، ارضي بما قسمه الله لك، تلذذي بأنك تكسري نفسك لله، اوعي تتشفي لنفسك. قلنا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، خلي يقينك بأن ربنا هيجيب لك حقك. عايزك تزودي جرعة التودد يا ودود، مش النساء، نساء الجنة أول صفة فيهم إيه؟ ودود. بصي أنت صفتك ودود وربك ودود، هي دي الآمة الربانية، هي دي الأخت المسلمة، هي دي اللي فاهمة يعني إيه لها في أسماء ربنا وصفاته لها حظ ونصيب. هو ودود يتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه، وأنت غلبانة برضو ودود بتتوددي إلى زوجك اللي ربنا أمرك بأنك تتوددي ليه، عشان هو سبحانه الودود يحبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيه رأيك؟ ربنا يحبك لو أنت عملتي المعنى ده، زودتي جرعة التودد لزوجك. عايز نصايح مهمة قوي تعمليها عملي، عايزين الصوت يوطى، تتكلمي بهدوء، تجهدي نفسك، عايزك تنقي الكلام الحلو، حتى لو صاحبنا قفلها لك 88 مفيش مشكلة، انت برضو كل شوية بنعامل ربنا فيه. ابعدي عن مواطن غضبه، ما تنرفزيهوش، ابسطيه، تصنعي الانكسار ليه، اشعريه بضعفك وبقوامته. الاخت الملتزمة اللي تفهم يعني ايه راجل وتشعره انه راجل، والاخ الملتزم اللي يفهم يعني ايه امرأة ويشعرها يعني ايه امرأة. دايما تبادري بمصالحته لما بيغضب، عايز المعاني دي تعمليها كده بمنتهى الحب واللين والرفق، تبقي امرأة ملتزمة بجد. طيب احنا بناخد كام حاجة كده، خدنا اول حاجة التواضع للزوج. طب الوالدين اشمعنى اخترت دول؟ طب ما قلتش الاصحاب ليه؟ ما قلتش كذا؟ علشان فيهم النص، ربنا لم يذكر الذل لأحد من العباد إلا للوالدين، قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عروة بن الزبير كان بيفسر الآية دي يقول إيه؟ يعني إيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ قال لا تمتنع من شيء أحباه. والدتك بتحب حاجة معينة ونفسها فيها، تجري تجيبها لها وتنفذيها. والدك بيحب حاجة عارفة إن هو يرضى عنك لو عملتي كذا أو كذا من طاعات ربنا أو من الأمور المباحة، يبقى ماشي. إنما هو يعجبه إن أنت ما تحضريش درس، أو يعجبه إن أنت ما تعيش ربنا بالشكل الفلاني، لا تعالى مخلوق في معصية الخالق. إنما احنا بنتكلم دلوقتي في الأمور المباح، وانت تستغل الكلام ده حتى لو بيؤذوك، وحتى لو مقفلينها قدامك، انت تستغلي الأمور اللي هي مباحة وكويسة وتبلغي في برهم تواضعا وانكسارا لله. كان الحسن البصري يقول أحب أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية. وقال فرقد قرأت في بعض الكتب ما بر ولد حر بصره إلى والديه وأن النظر إليهما عبادة. بصك بيقول إيه؟ بيقول الواحد لما يقعد بصص عليهم دايما ويرعاهم ويبقوا دايما في عنايته، دي عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والده، ولا ينبغي له أن يتكلم إذا شهد. يبقى دايما انت مش ماشيه قدامه، دايما انت ماشيه وراه، لما يتكلم انت ساكته خالص، ما تقطعهوش في الكلام لغايه ما يخلص كلامه، ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما، دايما وراهم، إلا أن يدعواه، إلا لو قال لك تعالي جنبي، تعالي أنت رايحة فين، خليكي هنا. فدائما أبدا يمشي خلفهما كالعبد الذليل. مطلوب أنك تقبلي أيديهما لا أرجلهما، ينفع؟ طب اسمعي، روى ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الألباني حسن صحيح من حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة هذا والده يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. هو ده المعنى اللي الناس بتردده، وده الحديث اللي صحيح. حكاية بقى الجنة تحت أقدام الأمهات، اللفظ ده مش صحيح، إنما اللفظ هو ده اللفظ الصحيح، فإن الجنة عند رجلها، الجنة عند قدم أمك. لازم يبقى مبدأك في التعامل معاهم يا منكسرة يا ملتزمة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، نتعامل معاهم بمنتهى التوقير والرفق والحنو والأدب. كلمة حاضر تبقى على لسانك قبل ما يطلبوا أصلا. دايما الابتسامة على الشفة. روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ضحكيهم، أدخلي عليهم السرور، دي من أعظم العبادة لله رب العالمين. اخضعي ليهم واللي كل شيء يرضيهم، اعملي حاجة على غير رغبتك في سبيل إرضائهم. حبيهم وانكسري إليهم وحسسيهم إنهم قدوتك وإنك بتتعلمي منهم ومش العكس. حتى ولو كان يجانبهم الصواب وانت عارفة حكم الشرع كذا وعاملة كذا، بس دايما تشعريهم بوقرهم وإنهم قدامك دايما المثال والقدوة. شوريهم والجأي ليهم في النصيحة، واستجيبي لآرائهم أحيانا بالذات لما يكلموك عن خبرات في الحياة. هو ده التواضع والانكسار اللازم على كل أخت مسلمة. طيب كده خدنا في المحور الثاني، خدنا دلوقتي إزاي نبقى منكسرين، وخدنا مثالين، المثال الأولاني الزوج والمثال الثاني خدناه في الوالدين. طب إزاي نبقى منكسرين بشكل عام في التعامل مع الناس؟ إزاي نبقى أذلاء لله ونخفض الجناح؟ أقول لك على أربع حاجات سريعا علشان يبقى احنا كده استوفينا الموضوع من الجهة العملية. أول حاجة، مش هتنكسر ومش هتذلي إلا بالعلم النافع. شوفي ربنا يقول إيه؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. مين اللي الخشوع والخضوع والخشية هتبقى في قلوبهم؟ الذين أوتوا العلم من قبل، اللي اتعلم صح. كان ابن رجب يقول في كتاب فضل علم السلف على الخلف: أهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسار. ايه العلم النافع؟ اعرفي مين هو ربنا. تعرفي مين هو ربنا؟ ربنا المتكبر، وانت الذليل المنكسر لله. يقول الله في الحديث القدسي والحديث صحيح مسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اعرفي مين انت. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. احنا اتخلقنا من ايه؟ من ماء مهين، وبعد كده اللي هو أصله ده يقف يتنطط قدام ربنا ويجادل ويخاصم، وليه وازاي وانا مستحقش، فاذا هو خصيم مبين. قال الشعبي: خطب عبد الملك بن مروان فقال: اللهم ان ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي. وقيل لمحمد بن واسع: كيف اصبحت؟ قال: قريبا اجلي، بعيدا املي، سيئا عملي. انا ده، مش انا وانت ده؟ قريبا اجلنا، بعيدة امالنا، سيئة اعمالنا. فما تنسيش انت مين. يبقى عشان العلم ده يبقى علم نافع، محتاجين حاجتين: نعرف مين ربنا، نتعلم اسماء وصفاته، ونعرف صفات جلاله، فنتعلم احنا الذل والانكسار والخضوع. نعرف احنا مين، ونبص على ذنوبنا وافتكر الذنب. فاكر الذنب؟ فاكر الذنب دلوقتي اللي خطر ببالك دلوقتي حالا وانا بكلمك دلوقتي؟ افتكرت الذنب اللي لما بتفتكريه بتعرفي انت مين؟ كان ينفع تعملي الذنب ده؟ بالله عليكي كان ينفع تعملي الذنب ده؟ ولما هتقفي قدامه هيقررك عليه هتودي وشك منه فين؟ عرفت انت مين؟ يبقى اول حاجه عشان تنكسري لله تعلمي العلم النافع، فاعرفي من ربك واعرفي من انت. تاني حاجه: اوعي تنسي عاقبه المتكبرين. ربنا قال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ كفاية أن هم حيتحرموا من نظر ربنا ليهم. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين يقول هذا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني يقول: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل، يطأهم الناس، الناس تعدي عليهم وتدسهم، يغشاهم الذل من كل مكان. فذلي لله الآن قبل أن تذلي هناك. كفاية إن هم هيتحرموا من الجنة، زي ما قلنا: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. رقم واحد: اعرفي من ربك، اعرفي من أنت. اتنين: اوعي تنسي عاقبة المتكبرين. تلاتة: اتعلمي الذل والانكسار في العبادة. يعني ايه؟ عايزك تتعلمي الخشوع في الصلاة. في مصنفات وفي شرايط بتتكلم على المعنى ده، جميلة جدا. في رسالة صغيرة للشيخ المنجد جميلة في الخشوع في الصلاة. في عدة مصنفات موجودة في المعنى ده. ابن القيم له في كتاب الصلاة وحكم تاركها له مبحث جميل في المعنى ده. هتلاقي اتعلمي ازاي تخشعي في الصلاة. تاني حاجة: اتعلمي ازاي تنكسري وانت بتتصدقي. طب ازاي دي؟ اصلك بخيلة. طب ما انا بتصدق اهو. بص، انت طلعتي كام؟ طلعتي كام؟ كام في المية؟ لما طلعتي 1%، 5%، 10%، شفتي بقى؟ فلما تشوفي بتعاملي ربنا ازاي تنكسري. عايزك تنكسري وانت صايمة، وانت حاسة بالجوع، وحاسة بنقصانك، وحاسة بالغلبان اللي مجبر على الصيام. فالحالة دي تنكسر لله وتستشعر النعمة. يبقى تالت حاجة: في الطاعة اتعلم الذل والانكسار. رابع حاجة: اتعلم التواضع للناس. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. دايما تبقي كده في تعاملاتك مع أختك: أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بإسناد جيد يقول: ابغوني الضعفاء، هتولي الغلابة، خلوني وسط الغلابة، ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. طيب إزاي أعملها عملي؟ أتعلم التواضع عملي. عموماً سئل يوسف بن أصباط الزاهد: ما غاية التواضع؟ قال: ألا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. اللي احنا علمناها لك في دروس سلامة الصدر: أيوة، دايما تحس أن اللي قدامك أحسن منك، وأنه ليه الفضل عليك، وأنك ملكيش من عليه، بل بالعكس هو اللي ليه من عليك. دايما بص المسألة من ناحية دي، هنا تبقي متواضعة. فهمتي؟ خامس حاجة علشان ترزقي الذل والانكسار والتواضع: عليك بالدعاء. ابن الجوزي بيقول كلام، اسمعي كده، بيقول: فإذا جلست على بساط الذل وقلت يا عزيز من للذليل سواك، وإذا جلست على بساط العجز فقلت يا قادر من للعاجز سواك، وإذا جلست على بساط الضعف فقلت يا قوي من للضعيفة سواك، وإذا جلست على بساط الفقر والفاقة وقلت يا غني من للفقيرة سواك، وجدت الإجابة كأنها طوع يدك، فتصيرين عزيزة بالله، قادرة بالله، قوية بالله، غنية بالله، وهكذا. قولي له يا عزيز، ادعي باسمه العزيز، يا رب اجبر كسري، يا قادر، يا رب من للعاجزة مثلي سواك، فيا رب لا حول ولا قوة إلا بك، يا قوي، يا رب قوني وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تنسيش، اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أخيرا قال ابن الجوزي: لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طرت. والله لو وقفت على الباب وخبطت كتير قوي وبقالك كتير في السكة دي ومش حاسة، اوعي تسأم، اوعي تحت أي ظرف من الظروف تيأسي، ولا تقطع لاعتذار ولو رددت، وبرضه تقفي تقولي له يا رب أنا بعتذر ليك، أنا غلطانة يا رب، يا رب، يا رب أنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يا رب افتح لي بابك. يقول: فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. عفوا، لما تبقى واحد كده بيشحت من الناس فاتفتح الباب راح داخل كده في وسط الناس، اهو يعني حاطط كتفه في كتفهم وزانق نفسه معاهم، هو كده. فادخل دخول المتطفلين ومد اليه يدك وقل مسكين فتصدق عليه، فانما الصدقات للفقراء والمساكين. اسال الله تعالى أن يرزقني وإياكن الذل والانكسار إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.